والسلام على المصطفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثمن المؤجر يأخذه الشفيع المليء لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجير من صفته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن أحكام الشفعة ومدى الحاجة إليها، وذكرنا صورا مما تبصر به. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله أن الشفيع يحل محل المشتري بنفس الصفات التي اتفق عليها أثناء العقد مع المشتري. فقال رحمه الله: والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته والتأجير من صفته، وضده بكفيل المليء. يعني أن الإنسان لو باع نصيبه من أرض مشاعة ب20,000 مؤجلة إلى سنة، فقام أحد الشركاء بهذه الأرض وشفع في هذا البيع، فإنه يأخذ نصيب البائع بنفس المواصفات التي اتفق بها مع المشتري، بمعنى أنه يأخذها ب20,000 ومؤجلة إلى سنة. هذا إذا كان ملي. أما لو كان مفلسا، لو كان الشفيع مفلس، ففي هذه الحال يطالب بإحضار من يضمنه، يحضر كفيلا مليا يضمن إذا عجز الشفيع عن سداد ما أخذ عند الاستحقاق. ولهذا قال: وضده الملي وهو المعسر، وضدها أي ضد المليء وهو المعسر، يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء دفعا للضرر عن البائع. فإن البائع باع على فلان لأنه يضمن أو يعرف أنه عنده السداد عند حلول الأجل، فإذا شفع إنسان يعرف أنه فقير معسر ما عنده شيء، في هذه الحال ما يحصل له مراد، فيطالب هذا المعسر بأن يأتي بكفيل، بحيث أنه إذا حان الأجل وعجز هذا الشفيع عن السداد بسبب إعساره فإن الكفيل يسدد عنه كما مر بنا في الضمان. ويقبل في الحل ويقبل لم يعلم وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. قال: وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. يعني لو أن الإنسان باع مؤجلا نصيبه من المال المشترك ولم يعلم أحد الشركاء بهذا حتى مضى شهرين، وهي التي كانت محددة للسداد، فاتفق البائع والمشتري على أن يشتري نصيبه من هذه الأرض ب10,000 تسدد بعد شهرين، فلم يعلم بهذا البيع أحد الشركاء، فلما علم كان قد مضى على البيع مدة شهرين وقد حل الأجل، فهل يأخذ هذا المال مؤجلا إلى شهرين آخرين أم حالا؟ قال: بل يأخذه حالا، لأن الأجل المتفق عليه أثناء العقد قد انتهى. فإذا كانوا اتفقوا في نهاية شهر مثلا أو في بداية شهر جماد الأول على أن يكون التسليم في بداية رجب، ولم يعلم هذا إلا في بداية رجب وشفع، فإنه حينئذ يكون عليه حالا لأنه حال على المشتري. ويقبل بالحلف في قدر الثمن بالخلف، ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما في قول المشتري مع يمينه. يقبل قول المشتري مع يمينه، لأن العاقد فهو لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه، وإنما يريد تملك الشخص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه. بعد هذا ذكر من يقبل قوله فيما لو حصل خلاف بين البائع والشفيع. قال يقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما، أي للمشتري أو للشفيع، يقبل قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن. فإذا قال المشتري أنا اشتريته ب1000 وقال الشفيع بل أنت اشتريته ب800، فيقبل قول المشتري لأنه هو الذي أبرم العقد مع البائع وهو الذي يغرم في العقد. والشفيع لم يحضر العقد وإنما جاءه الخبر، فمن مارس العقد يقدم قوله لأنه في هذه الحال قد حضر الاتفاق والتزم به. أما لو وجد بينة فإنه يؤخذ بها كما مر بنا، لكن إذا لم يوجد بينة لواحد منهما فيقبل قول المشتري لأنه في الأصل هو الغارب، ولأن هذا أمر يعلم من جهتي لأنه أحد العاقدين فهو أعلم بالثمن. والشفيع في هذه الحال ليس بغارب، إذا كان لا يناسبه ذلك فلا يشفع، إن ناسبه ما ذكر له المشتري أنه اشتراه به فإنه يلتزم به، وإن لم يناسبه ذلك فهو في حل لأنه لا يعتبر غارما فلا شيء عليه، وهو يريد تملك هذا القسط من المبيع بثمنه. فإن ناسبه كما ذكره له المشتري فليأخذ به، وإلا فهو في حل من عنده. فإن قال المشتري اشتريته ب1000 أخذ الشفيع به أي بال1000، ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من 1000 مؤاخذة للمشتري بإقراره، فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل لأنه رجوع عن إقرار. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة لو حصلت بين البائع والمشتري والشفيع. يقول لو أن الشفيع قال لي، لو أن المشتري قال للشفيع اشتريت هذه البضاعة ب1000، ثم قال البائع بل اشتراها ب1500، ثم رجع المشتري وقال صحيح كما ذكر البائع وأنا غلط، فما حكم هذا؟ قال يأخذها الشفيع بما أقر به المشتري أولا، فما ذكره المشتري أولا هو الذي يؤخذ به لأن هذا هو إقراره، ودعواه زيادة السعر بعد ذلك هو متهم فيها بالتواطؤ مع البائع، فما أقر به أولا من السعر المنخفض هو الذي يأخذ الشفيع به، لأن تعديله للسعر أو بعد ذلك يعتبر رجوعا عن إقراره السابق، وهذا لا يقبل منه في مثل هذه الصورة. ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك، ليس لك ملك في شركتي، فعل الشفيع إقامة البينة في الشركة ولا يكفي مجرد وضع اليد. يقول من ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة في الشركة. يعني لو أن إنسان باع جزءا مما هو مشترك فيه مع غيره، فجاء شخص وادعى أنه شريك في هذه الشركة، فلم يصدق في هذه الدعوة أن له شركة، قال عليه إقامة البينة التي تثبت صحة شركته في هذا المال، ولا يكفي مجرد وضع اليد، بل لا بد من وجود مستند شرعي من شهادة أو نحوها تدل على أنه شريك وأنه يستحق الشفعة في هذا المبيع. وإن أقر البائع بالبيع بالشخص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري، فإن أسقط حقين بإنكاره ثبت حق الآخر، فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن، ويكون درك الشفيع على البائع، وليس له ولا للشفيع محاكمة. بعد هذا ذكر مسألة، قال لو أن البائع أقره بأنه باع نصيبه من المال المشترك على زيد من الناس، ثم جاء زيد وقال أنا ما اشتريت شيء، وجاء شخص وشفع في هذا البيع وقال أنا أشفع فيما باعه فلان على زيد، فله حق الشفاعة. لماذا؟ قال لأن المشتري أو الذي دعي أنه مشتري أسقط حقه، وحق الشفيع باق بإقرار البائع، حيث أنه أقر بأنه باع هذا الشيء، فيثبت حق الشفيع في هذه المسألة، لأن البائع أقر بحقين، حق للمشتري وحق للشفيع، فالمشتري تنازل عن حقه والشفيع طالب به، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره فإنه يبقى حق الشفيع على ما هو عليه، فحينئذ تكون المعاملة بين الشفيع والبائع، فيقبض البائع من الشفيع ويسلم له البضاعة. وبعد هذا يكون درك الشفيع على البائع، يعني لو حصل اختلاف في هذه السلعة أو في هذه الأرض بين البائع والشفيع، فإن مراجعة الشفيع تكون للبائع مباشرة، ولا علاقة له بالذي ادعي أنه مشتري وأنكر. وعقدة الشفيع على المشتري، وعقدة المشتري على البائع في غير الصورة الأخيرة، فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن وبإرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع، فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم. بعد هذا ذكر مسألة عامة في الشفعة، يقول لو حصل اختلاف في هذه البضاعة، بمعنى أن إنسان باع نصيبه من الأرض على فلان، ثم شفع فيها شخص آخر وأخذ هذه الشفعة، ثم تبين أن هذه الأرض ليست ملكا للبائع وإنما هي لغيره، وأنه ببيعه هذا لم يكن مالكا، فحينئذ يرجع الشفيع على المشتري بأخذ الثمن، والمشتري يرجع على البائع ويأخذ منه الثمن الذي أعطاه إياه، في غير الصورة التي ذكرناها التي مرت قبل قليل، وهي ما إذا أنكر المشتري أنه اشترى هذا الشيء. يقول: فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم. يعني لو أن الشفيع أراد أن يسلم المبيع للمشتري فأبى، فإن الحاكم يلزمه ثم بعد هذا يسلمه للبائع. ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه، ولا في أرض السواد ومصر والشام، لأن عمر وقفها، إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه، لأنه مختلف فيه. يقول: ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه. كما مر بنا أن الخيار يكون فيه البيع غير مستقر، فإذا كان وقت خيار مجلس أو خيار شرط فإن البيع لم يتم، إنما يتم بانقضاء الخيار. فإذا أن إنسانا شفع وقت الخيار فإن هذا لا يصح، لأنه لا بد أن تكون الشفعة على ملك مستقر، والمبيع وقت الخيار لم يستقر. وكذلك أرض السواد، وهي أرض العراق التي وقفها عمر رضي الله تعالى عنه، وأرض مصر والشام، لأن هذه كلها أوقفها عمر على المسلمين، فلا شفعة فيها إلا فيما حكم ببيعه، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا هو المشهور في المذهب، وهو أن الإنسان إذا تصرف في أرض وباعها فشفع شريكه فيها، ففي هذه الحال إذا حكم الحاكم بصحة البيع فإن الشفعة تثبت، وإذا لم يصح البيع فإن الشفعة لا تثبت. أو يفعله الإمام أو نائبه، يعني يقوم الإمام ببيع هذه الأراضي فيكون إقرارا على تملك المشترين لها. وقاعدة عامة عندكم، وهو أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالشفعة، وكما ذكرنا أنها مما يحتاجه الناس كثيرا في مسائلهم ومعاملاتهم، وهي يجهلها الكثير من الناس، وخاصة في أوقاتنا التي كثرت فيه المعاملات في الأراضي والعقارات والاشتراك فيها عن طريق المساهمة في شركات كبيرة من شركات العقار، فلا بد للإنسان أن يعرف أحكام الشفعة ليعرف ما له وما عليه، لأجل ألا يشفع فيما ليس له بحق، أو يلبس عليه ويدعى عليه أنه لا شفعة له وهو له حق في الشفعة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا على طاعته، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إذا اشترى المشتري العين نقدا فهل للشفيع أن يأخذها بأجل من المشتري، وهل يلزم المشتري قبول؟ نقول: لا، الشفيع يحل محل المشتري تماما بدون تغيير، ولا معاملة بينه وبين المشتري، ولا يتفاوض بينه وبينه بشيء، بل هذه الصورة التي تم فيها العقد بين البائع والمشتري نلغي المشتري ونجعل الشفيع يحل محله بنفس الصورة، ولا نغير شيئا من صورة العقد، فلا تفاوض بين المشتري وبين الشفيع، بل الشفيع إذا كان توفرت فيه حقوقه في الشفعة فإنه يحل محل المشتري كما هو من دون تغيير لشيء من صورة العقد الذي تم بين البائع والمشتري. يقول: هل يصح تأجيل راتبة المغرب إلى ما بعد انتهاء الدرس وذلك بسبب الزحام؟ أنا أقول وقت راتبة المغرب ما بين صلاة المغرب إلى وقت دخول صلاة العشاء، هذا هو وقتها، فإذا أداها الإنسان في أي وقت فإنه أداها في وقتها ما دام لم يدخل وقت صلاة العشاء، ولكن الأولى للإنسان أن يبادر بها بعد الصلاة، إنه أفضل. يقول: إذا حكم على حديث بالضعف فإن ذلك الحكم ظني، فهل نصحح الحديث لو كان يتحدث بحقيقة علمية وقد جاء العلم مصدقا له؟ على كل حال كون العلم يصدق هذا الحديث لا يجعل الحديث صحيحا، لأنه لا يلزم من كون كل ما يقع في هذه الحياة ورد فيه حديث، فإن كثير من الوقائع لم تذكر في الأحاديث لأنها معلومة عند الناس ولم يقع لها ما يدعو إلى أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنها شيئا، فلا يكون هذا سببا لتصحيح حديث موضوع أو مكذوب أو ما شابه ذلك، لأن هذا يجرئ الفساق على أن يضعوا ما شاءوا من الأحاديث التي يظنون أن الوقائع العلمية تؤيدها، وهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا أمر خطير. هذا يقول: في أثناء الوضوء شعرت بأن شيئا من البول قد نزل مني، فما العلاج لذلك؟ وفي أثناء الصلاة أحسست بخروج الريح، فهل أترك الصلاة؟ الذي يظهر من سؤال السائل بأن هذا نوع من الوسوسة، والشيطان دائما يؤذي الإنسان إذا رآه حريصا على عبادته، والله جل وعلا أخبر عن هذا بقوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهو قال لما أنه امتنع من السجود قال في حق آدم: لا احتنكن ذريته، وقال: لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإبليس لعنه الله حريص على إيذاء أولاد آدم، يبدأ بمنعهم من العبادة ويرغبهم في الكسل والصدود، فإن أفلح استراح واطمأن لأنهم صاروا من حزبه وهو قائدهم إلى السعير، وإن غلبوه ولم يستجيبوا له فإنه سوف يصارعهم ويحاول أن يؤذيهم. فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ دخل عليه من باب الوسوسة وقال: إنك نسيت كذا ونسيت كذا، لم تتمضمض، لم تغسل وجهك، ثم يعود ويغسل ثانية، فإذا وصل إلى مسح رأسه قال: نسيت غسل يديك، أو أنك نسيت جزءا من يديك، فعاد إليها وهكذا. فإذا انتهى الإنسان من وضوءه وذهب للصلاة دخل إليه عن طريق الوسوسة بأنه خرج منه شيء، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي إلى أسد أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا يخرج أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الحالة التي سأل عنها السائل. فإذا أن الإنسان عرف وعلم بأنه يخرج منه شيء عن طريق الريح أو عن طريق الصوت بالنسبة للهواء، أو رأى بللا ولونه يختلف عن العرق ونحوه، ففي هذه الحال يلزمه أن يغسل أثر النجاسة ويتوضا ويصلي ثانية، وكذلك يلزمه أن يذهب لمعالجة هذه المشكلة التي توجد عنده من عدم من ضعف العضلات وما شابهها، وهذا قد يوجد له علاج عند الأطباء. وأما إذا كان لا مجرد وساوس وإحساس من دون وجود علامات، فالظاهر أن هذا من باب الوسوسة فلا يلتفت إليه الإنسان. ونسأل الله تعالى لنا وللسائر والجميع المسلمين العفو والعافية. هذا يسأل يقول: هناك رجل قال أشهد بأن فلانا قال كذا وكذا في مسألة كذا وطلبت منه الشهادة عند اللزوم، فما حكم ذلك؟ نقول: لا يجوز الإنسان أن يكتم الشهادة إذا طلبت منه، فإن هذا من شر الشهود الذين إذا طلبت منهم الشهادة يمنعونها ويكتمونها، كما أن من شر الشهود الذين يشهدون ولا يستشهدون. فالإنسان الذي يمتنع عند طلب الشهادة منه عمله محرم لأنه يكتم الحق، والإنسان الذي يسارع بأداء الشهادة وهي لم تطلب منه أيضا هذا يريد نشر وإذاء الناس الغافلين. فيجب على الإنسان أن يؤدي الشهادة التي تحملها عندما تطلب منه. والله جل وعلا يقول: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يقول: إذا مات المشتري بعد شراء الشخص فهل للشفيع مطالبة الورثة؟ نقول: نعم، إذا أنه طالب بعد أن علم مباشرة فله ذلك، ولو كان المال انتقل إلى الورثة بسبب وفاة المشتري لكن الشريك لم يعلم بالشراء إلا بعد وفاة المشتري فله المطالبة. يقول: لو تصرف المشتري في المبيع بأن جعله صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم هل تثبت للشفيع الشفعة؟ هذه مر بنا في الدرس الماضي وقلنا أن هذه الأشياء لا تثبت فيها الشفعة. يأخذ الشفيع بأحد البيعين الأول أو الثاني. يقول: إذا قصد البائع الإضرار بالشفيع فأن يتفق مع المشتري على ثمن أعلى مما تستحق بكثير بقصد الإضرار بالشفيع، هل تقوم بثمن مثل إذا كان هناك نوع من الاحتيال؟ هذه المسألة إذا علم أنه محتال فيسقط الحيلة، تبين الحقيقة، لكن إذا لم يعلم فلا يقال تقدر بثمن آخر لأننا لا نعلم المشتري اشتراها بهذا، وقد يكون قصد نفع البائع والإحسان إليه. إذا كانت مثل أرض للقصار أو نحوه وأراد إنسان أن يبرهم واشتراها تساوي مثلا 200 اشتراها ب300، فلا يقال لي الشفيع تأخذها ب200، إنما تأخذها بمثل ما أخذها المشتري. يقول: ما حكم المساهمة أو الإسهام في أسهم البنوك ونحوها؟ الشركات الإنتاجية والاستثمارية ونحوها تجوز الاشتراك فيها بالمساهمة ونحوها، لأنها تملك لجزء معلوم من المال مشاع بين الناس. وسؤال السائل: أسهم البنوك؟ أسهم البنوك في الغالب أنها نقود، فهو يشتري نقودا بنقود، وهذه تختلف.